Book 2 28 28 28 En el hotel quejas في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى La ducha no funciona الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل No hay agua caliente لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن ¿Podría usted arreglarlo? ¿Hacer que lo arreglen? أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ No hay teléfono en la habitación. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. No hay televisión en la habitación. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. La habitación no tiene balcón. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. لا يوجد بالكون للغرفة. La habitación es demasiado ruidosa. الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. La habitación es demasiado pequeña. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. La habitación es demasiado oscura. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. La calefacción no funciona. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. El aire acondicionado no funciona. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. El televisor no funciona. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. Eso no me gusta. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. Eso es demasiado caro. السعر عال جدا علي. السعر غالي جدا. ¿Tiene usted algo más barato? عندكم ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ ¿Hay algún albergue juvenil por aquí? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ ¿Hay alguna pensión cerca de aquí? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ ¿Hay algún restaurante por aquí? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟